بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كله فتح المصحف على الآيات. طيب هناخد الربع ده في آخر الجزء الثاني من سورة البقرة. قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. بعد كده قصة طالوت وجالوت: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. خلاص هنجد إن القرآن دائما لما بيخاطب الإنسان بأحكام تكليفية وأحكام تشريعية بيخاطب الإنسان ككل، يعني بيخاطب مشاعره وبيخاطب عقله وبيخاطب وجدانه يعني دلوقتي يبقى أنت عندك شبهات تجاه أي حكم، فالقرآن عشان يحل لك الشبهة دي ما بيكلمكش في الأوامر فقط، وإلا كان هيبقى عدد سور القرآن مثلا 20 سورة وخلاص أو أقل، وتبقى مضغوطين. يعني لو الحقائق والأوامر والنواهي التي يراد منك أن تلتزم بها صيغة مجردة في القرآن بدون القصص وبدون المعاني وبدون ذكر نماذج سابقة كان هيكون الموضوع أصغر من كده، لكن لأن القرآن يعني مثلا قبل ما ربنا سبحانه وتعالى يقول سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة تلاقي اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب، فتلاقي ان معرفة ان الحياة الدنيا لعب له يساعدك المسابقة للجنة. طيب هنا هيبقى في حكم او امر ربنا سبحانه وتعالى امر به، قبله قصة صغيرة وبعده قصة طويلة فيها تفاصيل. خلاص ايه بقى الامر ده اللي احنا قرأناه؟ ايه الامر المباشر؟ فين لفظة الامر؟ قاتلوا، ماشي، آية 244 وقاتلوا في سبيله. فقبل ما ربنا سبحانه وتعالى يقول وقاتلوا زي بالضبط ما هتجلنا بعد كده، يعني بس احنا مش هنشرحها النهارده، يعني ممكن بقى في سوره البقره بقى في المجالس. ايات الانفاق تلاقي جت معاها ايه الكرسي، وبعد كده شوط طويل من برضو قضيه الاحياء والاماته، زي ما برضو هنا في مساله الاحياء والاماته، وده حاجه متكرره جدا في سوره البقره، قدره الله سبحانه وتعالى على الاحياء والاماته. طيب فقبل ما ربنا سبحانه وتعالى يقول وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم، قبل ما ربنا يقول لك وقاتلوا في موانع تمنع من القتل، وحتى بعد وقاتلوا ربنا ما قالش وانفقوا، جاب موضوع الانفاق برضو لان المال محبب جدا النفوس، جابها بصيغه ايه؟ سؤال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره. وبعد كده جاب قصه، هنشوف ايه الفرق بين القصه الاولانيه اللي ذكرت يعني مختصره جدا والقصه الثانيه اللي فيها نوع من التفصيل. طيب القصه الاولانيه اللي قبل وقاتلوا، قول الله سبحانه وتعالى: الم ترى الى الذين ايه خرجوا من ديارهم وهم ألوف. طيب يبقى حذر الموت. خلاص قبل ما نشوف حصل لهم ايه عايزين نتخيل مشهد. ربنا بيقول ان في ناس ألم ترى الى الذين ايه خرجوا من ديارهم، اول حاجة ان هم خرجوا من ديارهم. طب اوصفهم ايه؟ ربنا ذكر لنا ايه الوصف الوحيد اللي ذكروا فيهم؟ اعدادهم، ذكر قضية الايه العدد، قال ان هم ايه ناس كتب صحيحين. يبقى الفعل اللي عملوه ان هم خرجوا من ديارهم، ربنا ذكر من اوصافهم ايه العدد فقط، قال وهم لوف. طب ايه السبب؟ حذر الموت، ده اللي بنسميه في اللغه، حد عارف الاعراب ده بيسموه ايه؟ ايوه مفعول لاجل، احنا بنقول مفعول لاجله بلغتنا، مفعول لاجله يعني الفعل اتعمل عشانه، ماشي، حذر الموت ده مفعول لايه؟ لاجله. خلاص طيب يبقى دول ناس القرآن ذكر ان هم طلعوا جري من البيوت. عايزك تخيل مشهد، القرآن دايما بيعيشك في المشهد، خرجوا من ايه ديارهم بتاعتهم يعني المحببه ليهم. طب ساب داره ليه؟ زي ما نشوف دلوقتي في الايات بعد كده، وقد اخرجنا 146 قد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. هنا اخرجوا، الايات اللي بعد القصه اللي بعد كده قصه طالوت وجالوت، هم اخرجوا من ديارهم، انما هنا هو ايه اللي حصل؟ هم اللي خرجوا. طب خرج من دياره ليه؟ طب كنتوا قليلين مثلا؟ لا ده ايه؟ ألوف. طب خرجتوا ليه؟ حذر الموت، خايفين من الموت. طيب ايه اللي خلاهم يسيبوا بيوتهم ويطلعوا من الموت؟ حد عارف؟ حد قرأ فيها حاجة؟ طيب هو في قولين لأهل العلم، قول إن هم خافوا من الطاعون، خافوا من مرض بدأ ينتشر فسابوا الديار وخرجوا، وقول تاني إن كان عدو جاء يهاجمهم فخافوا وتركوا الإيه؟ الديار. والقول التاني يعني مش بصدد الترجيح يعني، لكن السياق قول التاني بتاع القتال وإن هم فروا من القتال ومرضوش يقتلوا وسابوا بيتهم وطلعوا يجروا، ده أوفق مع الآيات اللي بعد كده، أوفق بالأمر اللي هو إيه؟ اللي احنا نتكلم فيه وقاتل. لكن حتى أيا كان، حتى على قضية المرض، الغرض من الآية إن لما خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر موت، إيه اللي حصل؟ ها؟ فقال لهم الله موتوا. طيب لما ربنا قال لهم موتوا إيه اللي حصل برضو؟ ثم معنى كده إن هم إيه؟ في حاجة محذوفة هنا، معنى كده إن هم إيه اللي حصل؟ ماتوا. طالما ربنا قال موتوا خلاص، يعني هي في هنا محذوف، فقال لهم الله موتوا فماتوا ثم أحيا. يبقى إذن الآية عايزة تقول لك لا يغني حذر من قدر، ما تتصورش ان كان الخروج من الديار ده الحل. فمعنى كده ان اللي عملوه ده فعل مذموم، انهم خرجوا من ديارهم بالرغم انهم ألوف. وده برضو يدل على معنى او على ترجيح مسألة القتال، ان ربنا ذكر مسألة العدد، عشان كده لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان الامم بتجتمع على كل الامم بتتكالب على المسلمين كما تكالب الاكل الى قصعتها، فقالوا يا رسول الله، استغربوا صلى الله عليه وسلم، يعني ازاي يعني ده يحصل، او من قله نحن يا رسول الله؟ هم متصورين ان الاشكال دايما في العدد. لا، الاشكال مش في العدد، الاشكال فين؟ في الكيف مش في الكم. الاشكال الاساسي في الكيف. الكيف لما بيكون متين وبيكون يعني على مراد الله ورسوله، هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى بيصطفيه وبيستعمله. زي ما نشوف ان شاء الله لو ربنا منعنا والحين نكمل القصه، يعني هنشوف ازاي ان العدد القليل هو اللي كسب، وفي الاخر وكم من فئه قليله. يبقى تجد ان ذكر العدد موجود في الربع ده كتير، ان الوف وبعد كده كانوا كتير وبعد كده قليله، وفي كلمه كثيره. فربنا هنا بيقول ان الاعداد دي لم تغني عنهم شيئا، ما كانش فيه التربيه الايمانيه اللي ثبتتهم تخليهم يقاوموا ويقاتلوا في سبيل الله ويبذلوا. فربنا قال لهم طيب انتوا كنتوا الوف وطلعتوا جريتوا، نفعكم ده في حاجه؟ فقالهم الله موتوا ثم احياهم فاماتهم الله سبحانه وتعالى. فلما احياهم اخبرهم الله سبحانه وتعالى ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون. قصه مختصره، اللي عايز يرجع بقى للتفاسير فيها تفاصيل، سواء الطبري او ابن كثير ذكر نوع من ازاي الاسرائيليات يعني بتذكر تفاصيل القصه ديت، فاللي عايز يعرف اتقال فيها ايه. لكن الغرض هنا ان هي جت مختصره عشان تبين ان الهروب من الموت لن يغني عنك شيء. يبقى هي عايزه الايه دي عايزه تتكلم ان الاحياء والاماته بيد الله سبحانه وتعالى، وده اول معنى اذا ما بيستقر في قلب انسان او في قلب افراد امه من الامم، ده بيساعدها على النهوض. وان فساد اي امه من الامم هو بسبب ان العقيده دي مش مستقره في قلوبهم. فساد العقيده ان ايه؟ ان فلان يملك الاحياء والاماته، وفلان بايده رزقك، وفلان بايده كذا، فانت عبد لفلان. ذلك حتى بعد كده الآيات، الملك الظالم لما حب يثبت طغيانه على الناس وعايز يخليهم يستمروا في طاعته، قال له إيه؟ أنا أحيي وأميت. يعني سيدنا إبراهيم بيقول إن الله يأتي بالشمس من المشرق وبيقول له ربي، قال أنا أحيي وأميت. هو عايز يثبت نفسه إن هو بيحيي وأميت. وفي القصص إن هو الإسرائيليات يعني إن هو بيحيي وأميت إزاي يعني؟ بيجيب اتنين. طبعا هو لما يعمل كده هو الناس مش هتصدق انه بيحيي وميت، الناس هتعمل ايه؟ هتخاف. يعني القضيه ان هنا الناس مش هتقول اه ده احنا كنا مذاكرين العقيده غلط، ده طلع فعلا وبيحيي وميت، لا، ده هي ناس هتخاف. هو ده مقصده الرئيسي على فكره، ان الناس ايه؟ تخاف. طيب فهنا ربنا سبحانه وتعالى جاب كلمه هو ده مفتاح هزائم الامم، حذر الموت. لما لذلك هو ده نفس الكلمه اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، قال انتم يومئذ كثير ولكن غثاك غثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من أعدائكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال إيه؟ حب الدنيا ها وكراهية الموت، اللي هي هنا إيه؟ حذر الموت. فحذر الموت ديت لما يكون الإنسان مش عايز يضحي، مش عايز، مش بس حتى لدرجة الموت، أقل من كده مش عايز يبذله، فبالتالي هو ما بيحصلش أي نهوض لهذه الأمة، ما بيحصلش أي، لما يكون شباب أي أمة عندهم حالة من الهلع والخوف والفزع، وزي إن شاء الله لو كملنا يعني معنى الشح، ومش عايز يبذل أي شيء الشح ده حالة نفسية بتسيطر على الإنسان تمنعه من بذل أي شيء. ذلك الدين بتاعنا يا جماعة قائم على العطاء، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى هو ده اللي سنيسره للإيه؟ لليسرى. الثاني، وأما من بخل واستغنى. الدين بتاعنا قائم على العطاء، والعطاء الكتير، فرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، حتى العطاء القليل ده بيتوقف بعد فترة عند أول مطب وأول كدية. طيب، ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فإذا عرفتم ذلك وأيقنتم أن الله سبحانه وتعالى بيده الحياة والموت، وأن الله سبحانه وتعالى هو القادر ويملك لكم النفع والضر، وده دايما يا جماعة أخطر حاجة، إن إحنا يعني أخطر عقيدة أن الله سبحانه وتعالى بيده النفع والضر. العقيدة دي في مستوى الذهني إحنا عارفينها معترفين به، لكن ساعة العمل وساعة الابتلاءات وساعة المشاكل العقيدة بتهتز. من الذي بيده النفع والضر؟ من الذي بيده الإحياء والإمات؟ من الذي بيده الرزق؟ الله سبحانه وتعالى. لكن ساعة الابتلاءات وساعة المشاكل العقيدة بتهتز، بتأخر عليك رزق، بيحصل لك مشكلة، بيبدأ الإنسان قلبه يضطرب ولا يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. بعد ما تيقنت وعرفت القصة، وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، وفيش قتال من غير بذل أموال، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط. برضو يبقى الله يحيي ويميت والله يقبض ويبسط، دي عقائد لازم تستقر في قلب أي أمة، شباب أي أمة، عايز شباب أي أمة يبقى ليهم دور في إحيائها ونصرة. أنت مثلا عايز تتكلم عن الإسلام ونصرة الإسلام والوقوف بجانب هذا الدين والدفاع عن حياض هذا الدين، عايز المعاني دي تكون جواك، لازم تصلح العقيدتين دول جواك، أن الله بيدي الإحياء والإمات وأن الله بيدي الرزق، لأن دي أكبر عوائق هتمنعك من البذل للدين، أكتر عوائق هتمنعك من حتى طريق الالتزام والارتقاء في الدين هي العقيدتين دول. لما يبقى فيهم خلل، إنك تعتقد إن الرزق يعني ليس بيد الله، أو أن الإحياء والإمات بيد البشر والنفع والضر بيد البشر، مش الاعتقاد على المستوى الذهني، لقد الاعتقاد على المستوى العملي. لما العقائد دي تستقر وتحتاج إلى ترسيخ وتكرار، وتقرأ عنها وتقرأ في الأسماء الحسنى وتقرأ في قصص القرآن وتقرأ حتى في قصص الأنبياء والتابعين والصحابة والتابعين حتى تستقر هذه العقيدة بداخلك. يبقى قبل ما ندخل بقى القصة المطولة، احنا عايزين نطلع بحاجتين، الله يحيي ويميت والله يقبض ويبسط، على مستوى الروح والبدن والنفع والضر الله يحيي ويميت، على مستوى المال والرزق والأثاث والمتاع وكل حاجة الله يقبض ويبسط، تمام؟ دي لازم تستقر جواك. طيب، القصة الأولى إن في ناس تركوا القتال ورفضوا القتال وخرجوا من ديارهم وقال لك ياكش تولع الديار، وسابوا الديار تولع وخرجوا. القصة الثانية ناس عكسهم، فأنت متصور إن احنا نتكلم عن ناس كويسة، قالوا إيه ده، احنا عايزين قتال، وما لنا إلا أن نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. يبقى القصة الثانية شكلها كده من برة عكس الأولانيين، الأولانيين ناس خرجوا من ديارهم حذر الموت، التانيين ناس رايحين للنبي يقولوا له احنا عايزين نقاتل. يعني الأولانيين القتال جالهم لغاية عندهم، أمر قدري كان لازم يقتلوا، قتال الدفع كان لازم يقتلوا، خلاص عملوا ايه؟ تركوا الديار وضحوا بديارهم. التانيين ذاقوا مرارة القهر والذل والإخراج من الديار والبعد عن الأبناء وأسر الأبناء، ذاقوا مرارة القهر والذل فأصبح جواهم حمية، هم اللي راحوا للنبي وقالوا له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، تمام؟ طيب، القصة التانية جات مطولة ليه؟ القصة الأولانية يا جماعة جات مختصرة لأن الغلطة واضحة، إن هما كان لازم إيه؟ يثبتوا، خرجوا من ديارهم كان لازم يثبتوا. مشكلة القصة التانية الأونطجي الحماسي اللي بتظن من كلامي أنه معك ثم تلتفت في الصف فلا تجده خلفك، يعني أنت قاعد يتكلم وتقرأ الآية بحماس، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، يعني انت لو يعني ايه ده، انت لو تتخيل مشهده كده وبيقف مثلا على المنبر وبيقول للناس وبيكلم بينادي على النبي ووشه محمر كده وايده بترتعش ومن الحماسه وماسك السيف والرمح وابعث لنا الكلمه واحساس البعث ان احنا كفايه بقى حاله الموت اللي احنا فيها ونقاتل وفي سبيل الله، ومجرد بس انه حب يتاكد من كلامه ويستنكر عليهم، شوف هنشوف رده عليه. فنبدا بقى القصه من الاول. ففهمنا ان القصه الاولانيه ناس اخطاوا ازاي، القصه الثانيه كان بدايتها بدايه ظاهرها ان هم صححوا خطا القوم الاولانيين، لكن هم وقعوا في افسد منه، لان ده القوم الاولين خرجوا وخلاص هم جبنا، التانيين اظهروا الشجاعه ثم سقطوا عند مقابله الحقائق. الم ترى الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا يبقى اللي قال هنا مش اي حد، ده اللي قال كبار القوم، والملأ قيل اللي بيملأ اعين الناس او بيملأوا اوعيات بعضهم البعض بيساعدوا بعض، يعني دول الكبار مش الصغيرين، ماشي. الم ترى الى الملأ من بني اسرائيل، يبقى دول من بني اسرائيل. امتى الفتره الزمنيه دي تحديدا تقريبا، يعني كانت امتى؟ انا عايزكم تبصوا في المصحف كده وتقولوا بعد موسى، ربنا اللي قالهم من بعد موسى. كلمه من بعد موسى دورها هنا بعض المفسرين اشار مش بس دورها للزمن، انك تبقى عارف مثلا هم كانوا في الاول ولا في الاخر، ولا ما هم خلاص من بني اسرائيل، يعني ما في قصص ذكرت في القران من بني اسرائيل انت ما انتش عارف الموقت التوقيت الزمني بتاعه تقريبا فين. كلمه من بعد موسى كان حد يعرف ممكن تشير لي ايه؟ ممكن ها ايه تاني؟ هم الوقت عايزين يقاتلوا صح؟ طب ما سيدنا موسى قال لهم ادخلوا الارض المقدسه وما سمعوش الكلام، وقعدوا في التيه 40 سنه، فربنا بيفكرهم طب ما انتوا كان معاكم يعني النبي من اول العزم مكلم، يعني انتوا يعني الكليم الله ضحيتوا وسبتوا ده وجايين دلوقتي. طيب ماشي. فالم ترى الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم ابعث، زي ما قلنا حاله البعث بتدل ان استمرار الموات غالبا دايما بتيجي حتى مع سيدنا موسى او تيجي مع انبياء تاني، ثم بعثنا من بعدهم، بيكون البعث بيجي ان في حاله موات هنا، مش الموات البدني، لا ان حصل ايه، عارف لما تنشا اجيال كتير ورا بعض على حاله من الخنوع والخضوع والذل. من المعاني المهمه ابقاء معاني العزه في الامه حتى لو لم يكن لها تطبيق واقعي، يعني زي مثلا ايه اللي بيعملوه مثلا في غزه وفي فلسطين، حتى لو الحاجات الصغيره اللي بتعملها ما بتعملش اثر فعال في العدو، لكن قيمتها في ابقاء هذه المعاني حيه في نفوس الناس، لان هينشا اجيال بعد كده كلها خلاص بتشجع ميسي وبتلعب بلاي ستيشن، مش يعني ليه تمسك حجر وليه تتعب اصلا، يعني هتنشا اجيال خلاص كل مشاكلها في الحياه ان يكون فريق فلسطين بيكسب مثلا، ياخد كاس العرب ولا حاجه، في حاجه اسمها كاس العرب، بياخد كاس العرب مثلا. فهو ده يعني ده هيكون ده تفكيره، ولو حقق ده هيبقى في قمه السعاده، وبعد كده ان ملكه جمال مش عارف ايه تكون من فلسطين، وبعد هو هنا بيتم نزع معاني العزه من الامه واشغالها بمعاني تافهه. فهنا مش عايزين الامه تصل لحاله المواد دي. ابعث لنا ملكا، العلماء هنا كلموا كتير، ليه راحوا للنبي قالوا له عايزين ملك؟ طب ما يقتلوا وراه. كتير مفسرين قال فهم ده مبني على فهم الحالة التاريخية اللي كان فيها بني اسرائيل، تمام. في اكتر من رأي، رأي كتير من المفسرين ان كان في هذا الوقت من الزمان ان ليس كل الانبياء ملوك، كان في انبياء ملوك وانبياء ليسوا ملوكا، والانبياء اللي كانوا ليسوا ملوكا لم يكونوا مخولين بالحرب، يعني كان يعني مثلا سيدنا داود كان نبيا ملكا، سيدنا زكريا لم يكن نبيا ملكا، كل دول انبياء بني اسرائيل، سيدنا سليمان كان نبيا ملكا، سيدنا يحيى لم يكن نبيا ملكا، خلاص. ولذلك حتى لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فنزل اليه جبريل قال نبيا ملكا ام نبيا عبدا، وأشار إليها أن تواضع فاخترق بل عبدا، معايا؟ وده قصة يعني. فقالوا ده كان مستقر أصلا عند بني إسرائيل إن في أنبياء ملوك وفي أنبياء ليسوا ملوك، فالنبي الذي ليس ملكا هو اللي بيعين مين اللي يقاتل، بس يكون بتعيين من مين؟ من النبي. فقالوا إن اللي عملوه ده طبيعي، يعني ده كان مستقر فاللي عملوه ده طبيعي. في ناس قالت لا اللي عملوه ده مش طبيعي، وقال، وده أظن ابن عاشور اللي أشار المعنى ده، وابن عاشور كثير الرجوع لكتب بني إسرائيل يعني وعنده خبرة شوية، فبيقول هو لما قرأ يعني كتبهم، لا قال إن دي كانت مرحلة زمنية كان الحكم فيها في بني إسرائيل عن طريق حاجة اسمها القضاء والمشورة، إن مفيش ملك، لا بيبعث قضاء بيحكموا بيرجعوا للأنبياء. فقال إن بني إسرائيل وجدت إن الأمم، لأن بني إسرائيل كانت في المرحلة دي في حالة انحدار وتشريد وكانوا اتغلبوا من أقوام حواليهم، في الفلسطينيين كانوا بيحاربوهم، كانوا مش على التوحيد، وحواليهم يعني أقوام حاربوهم، وبالعكس خدوا منهم التابوت، نزعوا منهم زي ما نشوف دلوقتي، نزعوا منهم التابوت ونزعوا منهم التوراة، وكانوا في حالة من التشريد. فبني إسرائيل أم عايزة تصحى تاني زي الوقت ما أم سلام بتحاول تصحى، فبني إسرائيل أيامهم عايزين يصحوا ويفوق، الكلام ده قبل داود عليه السلام. فلقوا إن الأمم المنتصرة حواليهم فيهم ملك بيقودهم، فقالوا إحنا عايزين ملك. فالنبي حذرهم قال لهم لو جه ده في كتبهم يعني، لو جالكم ملك ممكن تنتصروا، بس الملك هيبقى له تبعات، هيتخذكم عبيدا وانتوا يعني عارفين الملوك بقى هتشتغلوا تحت وخدامين، وهياخد احسن اكلكم ويخلي نسائكم يشتغلوا عنده، وساعتها مش هتعرفوا تقولوا لا، لو قلتوا لا هترجعوا تهزموا تاني. فقالوا مش مشكله احنا عايزين ملك. فقال ان ده كان وصف زمن. ايا كان عارف انتوا بتحبوا القصص دي، بس انا هسيبها بسرعه يعني وارجع بقى لل قيل اسمه صمويل او بتلاقيه في بعض ذكروا ابن كثير غيره بالشين شمويل. فلذلك هو قالوا بما انه هو مش معروف عند عموم العرب اياميها، يعني فنزل العرب فلم يذكر، فقالوا لنبي له معاه، لان بيعمل رسول كانوا كثر، بيقول اسرائيل كانوا كثير يعني، كلما قتلوا نبي او مات نبي بعث الله سبحانه وتعالى غيره. مش بقول لكم انتوا بتحبوا قصص، بني اسرائيل قعدوا كتير قعدوا كتير قوي، مشغلتش فعلا. هو اسرائيل ده اللي هو مين؟ اسرائيل ده اللي هو مين؟ يعقوب. فبني اسرائيل وانقسموا بعد. طب وسيدنا يعقوب خلف مين؟ سيدنا يعقوب خلف ايوه المجموعه اللي هو الاصباط، سيدنا يوسف. بعد كده بقى سيدنا يوسف خدهم وراح مصر، وبعد كده بيرجعهم بقى مصر تاني. فدول امتداد بني اسرائيل خلاص، وقعدوا في التيه فترة وبعد كده استقروا في الشام وكانوا عايزين يرجعوا الارض المقدسة. ايه لا اخلاق بني اسرائيل، مش بني اسرائيل المصريين، مش بني اسرائيل. طيب نرجع تاني، خلينا اشوف لكم انتوا بتحبوا القصص. كان بقى في ملك بقى زمان اسمه ايه؟ تحتمس. كان طيب خلينا نرجع. فقالوا نبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. الكلمة فعلا مليئة بالحماس. طيب هل الكلمة دي كذب؟ يعني هم رايحين يعملوا نمرة مثلا خلاص، ولا فعلا في دافع عايزين يقاتلوا في سبيل الله؟ ايه رأيكم؟ يعني دول كانوا كذابين كلهم؟ لا ما كانوش كذابين، لأن في ناس كملت الآخر. طيب يبقى إذن في ناس فيهم كانت صادقة، تمام كده. طيب نيجي للناس اللي ما كملتش، نيجي للناس اللي ما كملتش، هل كل الناس اللي برضو ما كملتش كانوا كذابين؟ لا، هم ما كانوش فاهمين تبعات الامر، وده حتى حصل مع بعض. لذلك وقلت يعني اظن مش فاكر قلت لكم قبل كده لا، ان كان بعض المفسرين زي الشيخ السعدي وغيره اظن هنا قلت لكم بيفرق ما بين فكره المنافق وبين ضعيف الايمان. مش كل حد اخلف الوعد يبقى منافق، معلوم النفاق مغموس في النفاق، لا هو في نوع من ضعف الايمان، زي بالظبط اللي قاله عمران في غزوه احد، ولقد كنتم تمنون الموت قبل ان تلقوه فقد رايتموه، عملتوا ايه؟ اتصفر وانتم تنظرون. يعني اللي كان تمنى الموت بعد ما فاتته غزوه بدر وتمنى الشهاده وتمنى القتال، واحد ده ما كانش كذاب، بس هو ما كانش متخيل تبعات هذه الامنيه. يا جماعة عشان تستحضر الموقف ده، في ناس بتبقى في رمضان يعني بتبقى طالعة من رمضان ناوي ان هي مش هتسيب القيام وهتحفظ القرآن، مش قتال في سبيل الله، يروح بس يحفظ. لك كده ما كنتش متخيل الحفظ صعب كده، مع ان هو طول رمضان يا سلام الواحد يترنم بقى بالقرآن ويا سلام، بس رمضان بس يخلص. بس هو ما قالش انه رمضان، ما قالش رمضان ده ولا اللي بعده، ولا ما قالش انه رمضان خلاص. فالإنسان طلب العلم لك انا نفسي اطلب العلم. يعني هجيب لك امثله بسيطه جدا، انا لازم اطلب العلم ومش عارف ايه و... طيب يروح يطلب العلم، ايه ده الكلام الصعب ده، ايه الرخامه دي، مش عارف ايه ده، هو مفيش غير كده، ودعاءاته الدين كده ليه، الكلام ده ما كانش موجود ايام الصحابه، ويقعد يقصر بقى. يا عم انت جاي تقصر علينا، يعني تعلم ما تمشي، اصل انتم منفرين وانا منكم لا منفرين، وانا اصلا يعني كان زماني اضاعوني واي فتى اضاعوا. يا عم ما تقعدش توجع دماغنا، ابوس ايدك، يعني هتشتغل يا تمشي. فهو هو لما كان عايز قال انا عايز اطلب علم او وكان ناوي يحفظ، وما كانش بيكذب، وكلنا مرينا بده، لما كان ناوي على حاجات معينه وكان كانش ناوي بس، ده عزم واتصل، مش عزم يعني زي ما عزمني على الفطار كده. لا مش موضوع يعني من العزيمه يعني، واتصل واخد موعد وراح، هو ما كانش كذاب يعني، ما كانش ولا كان، حتى في ناس بتعمل ده من باب ايه، حيله نفسيه، لا هو اتصدم بتبعات القرار ده، وبعدين قال انا مش دافع الثمن، انا هرجع تاني. فلما قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، النبي فاهم، فاهم طبائع النفوس، يعني زي ما بيروى عن مثلا ما من نبيين الا راعى الغنم، فهو فاهم بيتعامل ازاي مع الكر والفر ومجيء الناس واقبالهم وادبارهم وحالات النفوس واقبالها وادبارها، خلاص. وان طبيعي ان لما الناس بتقعد في الاذى فتره طويله فيقول لك هنبكي عليه من قاتل، زي قالوا إيه؟ النبي الاول قال لهم ايه، هل عسيتم ان كتب، هو دلوقتي مش فرض، هتطلبوها يبقى فرض، يبقى هتتعاقبوا لو تركتوه، هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا، ها قبل ما يعني يخش في الجد متاكد، ويقولوا اداه الاستفهام لما تكون بتختار ما بين حاجتين، وانت بتسال على حاجه وبتسيب الثانيه، انت بتسال على اللي انت مايل انها تحصل، فبيقول لهم هل عسيتم ان كتب عليكم القتال ايه الا تقاتلوا، مش بيقول لهم هل عسيتم ان كتب عليكم القتال ستقاتلوا، معايا يعني ممكن انا ممكن اسال السؤال بطريقتين، يعني اقول لك ايه، يعني لو رتبت لك مع الشيخ هتحفظ، ولا ممكن اسال السؤال لو رتبت لك على الشيخ برضه مش هتحفظ، فما اكون واثق بنسبه كبيره او عندي شك بنسبه كبيره انك انت مش هتحفظ، بسال بالنفي، خلاص. فهو قال لهم ايه، هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا، خد بالك ردهم قالوا ايه، اللي ابن عاشور التقط لفته حلوه هنا، قالوا ايه، وما لنا دي، قال لك ده بيعطف على كلامه اللي قبل كده، يعني كان كلام النبي اللي قاله ده ازاي ده استنكروه درجه كانه ما اتقالش، يعني بيقول لك انت لو قريت كلامهم وكملته وشلت كلام النبي، بص ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا، يعني ده كلام وده كلام وده كلام يترد عليه، انت بتشكك في نوانا في القتال، وبدا يأصل يعني بدا يدي تفصيل، ازاي ما نقاتلش، ازاي ما نحفظش القران، يعني ازاي تقول علينا مش هنطلب علم، ازاي يعني ولا هنشتغل في الدعوه، احنا مش مسلمين ولا ايه يا اخي، احنا مش مسلمين. فهو بدا يأصل، وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا، ده احنا حتى يا اخي لو مش عشان الدين في سبيل الله، ده احنا حتى عندنا دوافع بشريه، يعني لو حتى عشان لو مش عشان الدين حتى نيه صافيه، ده حتى عشان احنا يبقى عندنا دم، ده بني ادمين يا اخي، مش في الرد. وان كان بعض يعني كنت سمعتها زمان من بعض الناس وقريتها، استنكر ان النيه ما كانتش صافيه، وقال المفروض كان يقول في سبيل الله بس، وان كان لا ربنا بيقول اللي هي وما لكم تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة، يعني استثاره العواطف بهذه الامور ده امر فطري، ذلك جهاد الدفع ما يشترطش فيه اشتراطات كتير، انت اخرجت من دارك من ديارك وابنائك وعائلتك، لا انت تدفع هذا الظلم. فقالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله قد خرجنا من ديارنا وابنائنا. طيب اختصارا بقى للوقت والقصص واللي حصل والكلام ايه، فلما كتب عليهم القتال ايه اللي حصل، تولوا، وخد بالك ما قالش تولى بعضهم، الاغلب ايه، تولوا، يعني الاغلب تولوا، الا دايما الاستثناء طبعا اقل، الا قليلا منهم. اذا تفركشوا المئة ألف اللي كانوا عاملين مظاهرة قدام بيت النبي عشان عايزين يقتلوا ورافعين علامات بقى الشهاده في سبيل الله والدماء ورائحه المسك بتاعه الشهيد، كل دول راحوا فين؟ فين دول؟ ومهم جدا انك تختبر حماسك مع الوقت. يعني شوف حماسك ومطالبك في الدين قيسها مع الزمن. الزمن عمله مهمه جدا لاختبار الانسان في اخلاق الانسان وفي ادعاءات الانسان، يعني في عوامل كتير بتظهر منها الزمان. شوف راقب نفسك، يعني اغلبكم لسه شباب، يعني راقب نفسك كده لما تخرج وتتجوز وتخلف راقب ما يحدث بداخلك. عشان كده من المدائح العظيمه وما بدلوا تبديلا، ان مع مر الزمان لم يبدل ولم يغير. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه خلاص وفى حتى مات، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. طيب، فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم. يبقى النبي كان عنده نظر في نفوس الناس، وده مش بس على فكره عشان محدش يقول ايه شايف بني اسرائيل وشايف، وده كان احيانا بعض الناس يعمل كده. فكان اظن مش فاكر سيدنا حذيفه ولا مش فاكر سنين لما سمعوا بيتكلم، يعني كان يتكلم في القران فيقول بني هذه لبني اسرائيل، فبيقول بئسة الاخوه بينكم وبين بني اسرائيل كلما جاءت المذمه ألصقتموها بني اسرائيل. طب ما الايات دي جايه لكم، ما نزل لكم القران ده، نزل ما نزل لكم وبيحذركم عشان انتوا تتبعوا سنه من كان قبلكم. فالقضيه مش بس هم عشان بني اسرائيل، لا ده موجود في البشر. فيجي عشان احنا نحذر خلاص. وخد بالك بعض المفسرين قال هذه الايات نزلت قبل فرض القتال في المدينه، يعني الآية دي نزلت لما هجروا المدينة وخلاص القتال هيفرض عليهم، فبتأهبهم ها هتعملوا زيهم ولا هتقتلوا. لأن لما كانوا في مكة ما كانوش باقيين على حاجة، فكانوا عايزين في مكة يقتلوا. ألم ترى إلى الذين قيل في سورة النساء، ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كفوا أيديكم، يعني هم كانوا عايزين يقتلوا برضو، راحهم قالوا عايزين نقاتل للنبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوش بقى ابعث ملك، كانوا عارفين انهم يقتلوا، فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا عايزين القتل. فالنبي قال لهم لا مش وقت القتال، كفوا ايديكم وايه واقيموا الصلاه. فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس خشيه الله اشد خشيه، فقالوا ربنا لما كتبت لنا. فهنا برضه فجالهم التحذير الاول قبل ان يكتب عليهم القتال. فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم الظالمين. مسألة تحليل ليه هنا دول ظلمة، تعشيم المصلحين والناس وإعطائهم آمال ثم أنك تفر بعد ما أنت بتعمل ده ظلم للناس وظلم لنفسك، يعني ده نوع من الظلم. يعني التانيين عشان كده اتقالوا في آية واحدة جيل عدو مش قاتلين ومطلعين يجروا خلص الموضوع. التانيين لقوا عايزين ملك ونجيب لهم ملك وآية ونجيب لهم آية وكل ده، في آخر برضو مش هنقاتل والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم، طيب انتوا عايزين ملك، هو الوقت عايز يقاتل امه، خد بالك امه مهزومه مشرده مبتلاه، وهي اللي كانت على الحق خد بالك، يعني امه بني اسرائيل ايامها هي دي الامه الموحده المفروض، الباقي الامم الوثنيه باختلافاتها تمام. يعني دلوقتي مش بني اسرائيل، لما تقرا في الكتب تفسير او الكتب التاريخ القديم ويقول لك هنا ان المعركه كانت مع الفلسطينيين، هو مش قصده الفلسطينيين دول، لا دول كانوا مش على التوحيد خلاص. طيب وقال لهم نبيهم، طيب انتوا عايزين ملك خلاص، ان الله انتوا قلتوا ابعث لنا ملكا، ربنا بعث لكم ملك، وشرحت لكم فكره الملك والنبي دي خلاص ماشي. ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. هنا قالوا انه ما كانوش متوقعين، كان في اصباط ما كانوش متوقعين ان الملك يجي من بعض الاصباط ان كان فيها فقر، وقيل ان طالوت اصلا كان اشتغل بحرفه معينه ايا كان نجار او غيره، وكان شديد الطول والقوه، بل بعضهم قال ان طالوت دي في صيغه فعلوت من الطول، وانه كان في قوه بس كان في ما كانش معاه ثروه، لذلك هم اعترضوا قالوا ايه ولم يؤت ايه ساعة من المال خلاص. وبعضهم قال ان اختيار النبي لطالوت عشان لو جاب لكم ملك اصلا غني ممكن يكون مترف مش بتاع قتال، او هيتسلط عليكم من الاول، لكن لما بيجي واحد فقير من عامة الشعب بيبقى اول جيل كويس، بعد كده يجي بقى الايه الطغيان بعد كده، لكن في الاول بيبقى هو من وسط الناس حاسس بمعاناته معايا. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، امه ممزقه مفرقه ووسطها نبي وعايزين يقتلوا وعمين يتخانقوا من الملك. يا عم مش وقت خناق. قالوا ان يكون له الملك علينا، مش هو، ما هو ليس هو حق الملك. ودي صفه يعني مترسخه فينا في البشر، ان بتبقى عايز حاجه تيجي لك الحاجه، لا انا اللي احق، لا هو، مع ان انت اصلا مش وقته. يعني تلاقي أمة مثلا في قمه الاستضعاف وتجد ان المفروض المتوقع ان الاستضعاف يجمع الناس خليهم يتنازلوا عن حاجات كتير، مش وقته. يعني لما نبقى ننتصر نبقى نتخانق، لكن واحنا مهزومين بنتخانق؟ ده في ناس بتتخانق مش عايز اقول فين يعني بيبقوا في قمه الاستضعاف ومحشورين في بتاع دي كده وتلاقيهم بيتخانقوا مع بعض. يا ابني طب ما تطلعوا وتخانقوا يا حول ولا قوه، بتعملوا ايه يعني؟ فبتحس ان في عقليات اللي هو عشق ده وتفريغ طاقته النفسيه بدل ما يفرغها في العدو يفرغها في اخوانه، فهو مش وقت وخلاف. لكن قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك. طب احق بالملك لما رحت للنبي ليه؟ قلت له بعد سلام عليك، طب كنت رحت قتلت. وبعدين هو بيقول لهم خد بالكم، بيقول لهم ايه؟ ان ايه؟ بالتاكيد، وبدا كلامه بالتاكيد النبي عشان عارف ان هم بيروغوا. ان قال لهم نبيهم ان ايه؟ ان الله، ما قال لهمش لما ردوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، ما كانش ردوا قالوت ملك، ما قالش كده، لا جابها مؤكده وجاب انه عند ربنا مش انا. يقوموا يقولوا نحن احق، ترد كلام ربنا. يعني انت بتقول نقاتل في سبيل الله وبترد كلام ربنا، ما تقاتل في سبيل الله ازاي؟ ان الله قد بعث لكم طالوت ملك. قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه. وعلى فكره بقى كلامنا احنا الصح، والدليل ولم يؤت ساعه من الماء. وهنا بني اسرائيل عندهم نوع من التعود على عدم احترام الانبياء والجرأة على الانبياء. يعني النصارى رفعوا النبي مرتبه الاله، ودخل اليهود كانوا بينزلوا مراتب الاله والانبياء، عندهم جرأة على الاله وجرأة على الانبياء، يتهمون الاله ويتهمون الانبياء بغير حق. النصارى عكسوا، رفعوا النبي العبد لمرتبة الإله. فجاءت أمة النبي صلى الله عليه وسلم وسطة، عرفت قدر النبي صلى الله عليه وسلم ولم تؤله ولم تعبده من دون الله. أكد عليهم تاني، مش أنا اللي جايبه، إن إيه؟ إن الله، تاني الأول إن الله قد بعث، تاني إن الله اصطفاه، مش أنا اللي اخترته، بالرغم ان هو نبي، لو هو كمان اللي اختاره فود يثقوا فيه. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم حتى بيغير وحي يرسل حد يؤمره على السرية، خلاص المفروض يسكت ويرضى. لأن الله اصطفاه عليه وأعطاه ما تحتاجونه الآن في الحرب. هو انتوا أصلا ده وقت مال ولا وقت ملك؟ ده انتوا مغلوبين، انتوا الوقت محتاجين علم وقوة، محتاجين حكمة في وقت صعب فيه أخذ المشورة، وقت فتنة، وقت استضعاف، ومحتاجين قوة وقت حرب. فأحسن ما تحتاجونه الآن آتاه الله وزاده بسطة في العلم والجسم. خذ بالك الله يقبض ويبسط. وبعدين والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع دايما في التفضيل والاصطفاءات، بيختم الآية واسع، يعني عطاء ربنا مش واقف على الحتة دي، انت اجتهد وربنا يفتح لك. واسع عليم بمن يستحق، يعني بدل ما تقعد تحسد فلان ان ربنا اداله علم، او فلان ربنا اداله صوت حلو، او فلان ربنا واسع يعطي، لكنه عليم بمن يستحق سبحانه وتعالى. طيب ومش بس كده، عشان القتال يا جماعه ما فيش فيه هزار وما فيش فيه لعب، وينفع في النص انك تلف وترجع تاني، فعشان ما تطلعوش، في ناس رفضت، يعني في ناس قالت عايزك تخيل كده مشهد، مثلا 100,000 راحوا عملوا ايه عند مظاهرة عند بيت النبي، قالوا له ايه؟ ابعث لنا ملكا قاتل في سبيل الله. طيب اول ما كتب عليهم القتال جزء كبير وقع، هذا اول جزء وقع، بمجرد انتقال الامنية الى واقع جزء كبير وقع تمام كده. الجزء الثاني وقع امتى؟ عند اختيار طاولوت ملكا. قالوا لا مش مكملين. يبقى الجزء الثاني حصل عند ان حد هو اللي يتقدم غيرك. يعني اول ابتلاء مثلا ان ايه، ان حاجه بسيطه انك انت عايز تتعلم، عايز تعتكف، عايز تعمل اي حاجه. طيب ماشي، توفر الامر، توفر الحفظ، تلاقيك ما تروحش. بعد كده ترجع عشان مش عاجبك الايه اللي ماسك الامر. هي كلها حاجات نفسيه، لا قضايا نفسيه. فقالوا لا مش مكملين. طيب الناس اللي كمل، اللي هتكمل عشان يبقوا في قمه الطمانينه، وقيل ان هم اللي طلبوا ايه، فقال لهم ان الله، ان ايه، وقالوا نبيهم ان ايه ملكه، عشان تاكدوا بقى انه ايه اهو، ان ياتيكم التابوت. هنا برضو في قصص كتير ان التابوت ده كانوا بيحتفظوا بيه، وان هو من ايام سيدنا موسى، وكانت فيه الالواح، كانت فيه الالواح التوراه. والقى الالواح واخذ براس اخيه جره اليه، ماشي. وبعدين لما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح، فقيل ان التوراة كانت مكتوبة في هذه الالواح ومحفوظة في التابوت، وكانوا بيرجعوا اليه. وقيل يا لما اخذت وضاعت التوراة بدأت هنا تروح منهم، عشان كده حصل تحريف التوراة، لان ما كانوش حفاظ للتوراة. قصة بقى طويلة، ان مثلا من اللي رجع لهم وحفظ التوراة كان نبي اسمه عزراء، فقال له هو بقى طائفة، عشان كده هنا عزير ابن الله. ده قصة تانية. المهم بعض القصص بتقول ان الفلسطينيين هم اللي كانوا واخدين التابوت، وهم دول اللي كانوا هيحاربوهم. فكان عينين التابوت بتاعهم في عند اماكن الاصنام، فكانت الاصنام بتسقط، تتكسر، يحصل لها حاجات. فسالوا الكهنه هو ده بيحصل عندنا ليه، فقالوا بسبب وجود الايه التابوت، ان اله بني اسرائيل غضب على الهتكم. شوف الوثنيه لما بتلعب في الدماغ. طب نعمل ايه؟ رجع لهم، رجعوا لهم الايه التابوت دوت. وبالفعل جابوا بقى مش عارف، وبيقول جالهم بواسير، يعني مكتوب حد جالهم بواسير كتير، مش عارف جالهم ايه والفيران. فعملوا شويه تماثيل من ذهب وجابوا بقرتين وعلقوا فيهم التابوت واطلقوها تروح لوحدها، عشان كده ياتيكم، وهو ياتي بدون جهد منكم. وما كانوا زعلانين عليه جدا، فمعنى ان التابوت جه بدون جهد منكم يبقى كده نصر هياتي، يعني حتى فيها بشرة خلاص. وبعض المفسرين قال الفلسطين خافوا لما بدأوا هما يستعدوا للقتال، وحسوا انه بدأ يبقى فيه ملك ويبقى فيه قتال، فتوقعوا ان لما يرجعوا التابوت ان بني اسرائيل هتتوقف عن القتال، لكن ده زودهم حماسة ما رجعوا. ايا كان السبب، عارف تحبوا قصص برضه. لكن خد بالك ان ربنا قال التابوت فيه سكينة، وده بالفعل لما شافوا يرجع يشوف التابوت والتوراة يطمئن، لان داخل على قتال يحدث فيه يعني فزع وهلع، فده خلاه يعطيه نوع من السكينة. وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، إن في القتال تحتاج دائما قضية الاتباع، وإلا ستضل. إن القتال ده يا جماعة قمة الطاقة الغضبية اللي جواك بتخرج، ممكن تحقق مكاسب وتاخد أموال، فلو تكن هذه الطاقة في سبيلها بتضل، بيكون ذنوبك أعلى. مش كده في سورة الحج اللي جي فيها اول اذن بالقتال، اذن الذين يقاتلون بانهم ظلموا، هي من اسمها الحج القصد. الصوره بتضبط المقصد والحج بتاعك، وبتحذر من الاماني اللي بيلقيها الشيطان معايا. طيب لذلك حتى كان حد بعضهم اشار لمعنى جميل، قال ان الامام البخاري في اول باب الجهاد ذكر بعض اوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر حديث سيغزو، حديث النبي في البخاري، سيغزو فئام من الناس فيقول الناس لهم هل منكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم، فيفتح لهم، يعني فيكم حد من الصحابة، فيفتح لهم، فيغزو فئام من الناس فيقولون هل فيكم من رأى رسول الله، يعني أصحاب رسول الله، هل فيكم من رأى أصحاب رسول الله، لغاية الثلاث قرون. فكان بيفتح لهم بسبب سلسلة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وده من فقه البخاري نحطه في أول باب الجهاد، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. طيب يبقى تاني في قوم الأعداء جم أو مسيبين الديار وطلعوا يجوا، وربنا قال لهم إيه؟ موتوا فماتوا. فاللي عملوه ده لم ينفعهم شيئا خلاص. بعد كده ربنا قال لهم وقاتلوا لا تكونوا كهؤلاء الذين فروا من ديارهم فلم ينفعهم الفرار، قاتلوا في سبيل الله وأنفقوا من ذا الذي يقرض الله. ولا تكونوا كالذين قالوا سنقاتل ولم يقاتلوا. إذا كلمة وقاتلوا في النص عايزة تقول لك المعنى ده، قاتلوا لا تكونوا كالذين فروا من ديارهم، وقاتلوا ولا تكونوا كالذين قالوا سنقاتل ولكن لم يقاتلوا. طيب لم يقاتلوا ليه؟ لما كتب عليهم القتال جزء وقع، مش عاجبهم اللي بيملك عليهم، ولم يكونوا يثقون في كلام نبيهم. طيب بمجرد خد بالك فا الآية الصفحة الثانية بدأ بفا، فلما فصل صد في روايات إن هو جاء يطير في الهواء تحمله الملائكة، وفي روايات الإسرائيليات إن لما حطوا الفلسطين، أنا مش أقول لك تحبوا القصص، حطوا التابوت على بقرتين ما بعتوش حد معاهم من الفلسطين، أرسلوهم فهم البقرتين دول وفقوا وهدوا إلى الطريق لحتى وصلوا إلى بني إسرائيل، قالوا إن كانت بتسيرهم الملائكة. ماشي طيب خد بالك كان في الوقت خلاف على مين الملك، ولا وعجبنا لا مش عجبنا، قال لهم خلاص. طب في آية بمجيء الآية أي وقت هيعدي تاني وقت تضيع ولغو بقى هيعترض لا دي مش آية يعني. فمهم جدا بعد إنهاء المشورة وإنهاء الكلام يبدأ العمل، وجود فترات زمنية ده بيضعف الهمة وبيعمل مشاكل، ده كتير يعني. ده عايز أقول لك حتى في الكورة ما تيجي تقعد تتكلم كتير بتلاقوا بيتخانقوا وما بيلعبوش يعني. فما تسيبش فترات زمنية لكثرة الكلام، انتقل للعمل على طول. خلاص الآية اللي بعدها، فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم. فصل قالوا الفصل بمعنى القطع، يعني انتقل من مكان الأرض اللي فيها الكلام والاتفاقات خلاص مع أرض المعارك، بدأ ياخدهم ويخرج خارج المكان. خلاص بالجنود اللي هم مين؟ اللي هم وافقوا على ان القتال كتب عليهم، في ناس ما وافقتش، وافقوا على ملك القلة. خلاص برضو تعبير فصل بالرغم ان هو معناه انه خرج يعني بالناس الى الارض، لكن قضية ان ان ان في وقت من الاوقات انت لابد ان تفصل عن علاقتك في الماضي، تفصل زي يوشع بن نون كده لما جه يخرج القتال قال لا يتبعني رجل من ثلاث، اي النوعيات الثلاثة لسه متعلقين، واحد بنى بيته لسه عايز يحط السقف بتاعه، واحد عنده اغنام وابل ولسه هتطلع انتاجه منتظرها، واحد عاقد على واحده ولسه هيتجوزها، اللي جواه تعلقات ده ما يجيش معايا. انا عايز الناس اللي عندها فصل فصلت، لكن الناس اللي عندها تعلقات دي هتعمل لي شوشره في الجيش. وانا مش بتكلم على الحلال والحرام، وانا بتكلم مين اللي هيعرف يكمل معايا. قال لا يتبعني رجل من ثلاث، اللي بنى بيت واللي عقد على امراه واللي عنده ابل وغنمات ينتظر نتاجها، ده ما يجيش معي. هنا برضو نفس الفكرة، برضو من أنبياء بني إسرائيل أو من ملوك بقى بني إسرائيل طالوت، يعني قالوا إن هو ما كانش نبي كان ملكا، عمل إيه؟ فصل بالجنود. ودي مرحلة لازم تاخدها في حياتك، إنك أنت في مرحلة تقطع، ما تبقاش عايش بمتعلقات في الماضي، كل حاجة سايب إيه؟ سايب حاجات كده في الماضي. طب يعني يجي ينقل مثلا في مرحلة للمرحلة اللي بعدها سايب ابواب متوربه عشان يرجع ليه؟ يعني مش عايز ياخد قرارات فاصله في حياته، يعني تلاقيه مطالب انه ياخد قرار مثلا مال حرام يتخلص منه، اي حاجه علاقه حرام تلاقيه إيه يعني ياخد 80% مثلا من القرار او 70% قرار، سيب 30%. لك افرض ضعفت هقعد من غير معصيه وارجع اجيبها تاني؟ لا يعني خلاص، يعني بحيث لو ضعفت اعرف الاقي حاجه اعملها. يعني لسه افتحه سيبه مفتوح. طيب فلما فاصل طالوت بالجنود قال إن الله، برضو بيأكد اهو ونسب إن الابتلاء لله، كانوا في السنين اختلفوا كيف نسب الابتلاء إلى الله وهو ليس نبيا، قالوا إما إلهام ألهمه الله أو إن الملك النبي أخبره إن ده هيحصل. إن الله مبتليكم بنهر، ده سنة لكل من يسير في طريق الدين، لازم هيقابلك ابتلاءات لننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. لا طبيعي، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. خلاص، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ونعلم الصابرين، ده سنة. طيب حالة التأهب، خدوا بالكم دلوقتي عشان نفهم إيه فكرة النهار هنا، هم كانوا في حالة موات مش كده، قالوا ابعث لنا ملك. حالة التأهب والعزائم لما بتبث في الناس مش هينفع نقعد أقعدهم تاني، وحتى في كل حاجه في حياتك تيجي مثلا ايه عزمت على حاجه معينه وقمت قايم وخلاص وظبطت نفسك وبتاع، طب ما تيجي نقعد ناكل لقمتين الاول؟ لا هنقعد ناكل، هنشرب شاي، هنريح، بعدها هناخد ايه من اول تاني. عرفت تيجي مثلا ايه تصحي قايم تصلي التهجد يلا خلاص نمت ساعه اقف يلا عشان هنصلي، خلاص الوقت وقايم وتوضيت وهتكبر، طب ما نشرب شاي الاول، دي فيها ساعه، لا هي كوبايه شاي وشرب في خمس دقايق، لا ما هي بالقعده بتاعتها باللفه، وممكن للفجر على فكره تسحب، وده كتير. خليك قوم كده تصلي قيام ليل او قايم، حتى بلاش قيام ليل يا سيدي، للفجر. فانت قمت من السرير بتروح فين؟ للكنبه، معروف الكنبه في اعمار ضاعت على الكنبه دي، بتريح على الكنبه بس لغايه قبل الاقامه، هتريح بين الاذان والاقامه. ايه؟ بتلحق اقامه الظهر، ده حقيقي، ده بتلحق الاقامه فعلا، بس لا اقامه الظهر، وفعلا نمت من اذان الاقامه سبحان الله. ماشي صادق، انا مش الصادق بيصل يعني مش فانت عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ يعقد الشيطان على قافيه احدكم ثلاث عقد، فاذا هو قام حلت عقده، فاذا ذكر الله حلت عقده، اذا قام ذكر الله حلت عقده، والثانيه توضا حلت عقده، والثالثه صلى حلت العقد. يبقى العقد بتتحل بايه؟ قيام وذكر، قام وذكر ووضوء وصلاه. طيب قام وذكر ربنا وفضل قاعد على السرير، لسه في اثنين هينام تاني. فالوقتي انتوا كتب عليكم القتال ماشي، ووافقتوا بطالوت ماشي، ورأيتوا الآية ماشي، وانطلقتوا، مش كل ما هيقابلنا حاجة تدعو للأنتخة هنقعد، احنا خلاص طالعين لقاتل مفيش وقت، فهيقابلكوا نهر، ده سنة من سنة، هيقابلنا حاجة تدعو للجلوس والاسترخاء وشرب المية، طب نستحمى، طب نغسل هدومنا، طب نستنى ما تنشف، طب مش عارف ايه ده يا بقى، ونتجوز ونخلف ونعيش ويعيشوا جنب النهر ويعملوا مدينة النهر ويعيشوا اهنا خلاص. بقى فقالوا ان الله مبتليكم بنهر، طب نعمل ايه؟ فمن شرب منه فليس مني، فليس مني كتير من العلماء قال يعني مش هينفع يكمل معايا، في كتير من العلماء وفي بعض العلماء وده اختيار الطبري، مش معناه انه مش هيكمل معايا حتى لو كفر، ليس مني اما بمعنى كفر او بمعنى لي يعني ليس له عندي ولاء لن اتولى، حتى لو كمل معايا بعد كده. والخلاف ده هيفيد في ايه؟ هيفيد فلما جاوزه اللي هو النهر، فلما جاوزه هو الذين امنوا معه، مين اللي عدى النهر؟ هنتكلم دلوقتي. طيب فمن شرب منه فليس مني، خد بالك الثانيه، ومن ايه؟ ومن لم يشرب منه، لا ومن ايه؟ لم يطعمه، مش هيدوق خالص، ومن لم يطعمه فانه مني. طب افرض في واحد عطشان بجد وعايز، ام استثنى استثناء بسيط، الا من اغترف غرفه بيده، شوف الدقه في الاستثناء عشان محدش يروح ايه يستهبل ويروح الا من اغترف، يعني كده طب ما يقعد طول اليوم يعمل كده. لا غرفه، وفي قراءه غرفه، خلاص الغرفه يعني ما اسم مره، يعني يعمل كده مره واحده، والغرفه كميه الميه اللي بتتملى جوه في المره الواحده، عارفين زي الوضوء والوضوء، الميه اللي بتتوضى بيها وفعل الوضوء، فبرضه غرفه، غرفه يعني الفعل نفسه كده مره واحده، ده غرفه في القراءه المتواتره، وغرفه شويه الميه اللي جوه ايدك. الا من اغترف غرفه بيديه، ها بيده كمان، شوف الاستثناءات في قمه الدقه عشان برضه ما حدش ايه يراوغ ولا حد يلعب بالميه ونقعد بقى ايه، الا من اغترف غرفه بيده. ايه اللي حصل؟ مفيش فايده. دول مين؟ دول اللي وافقوا. الاولانيه انا عايزك تقرا كلمه فشربوا منه الا قليلا، تحطها تحت تولوا الا قليلا، قليل من قليل من قليل. اقول لك تخيل كده، هم 600,000 ولا قيل في عددهم في الاول كانوا كتير يعني، بعد كده جزء كبير مشي، اتفضل شويه صغيرين، بعد كده طالوت ملكا جزء ماشي، بعد كده فصل طالوت، يعني دول خدوا قرار الانفصال عن الارض وعن البيت وطلعوا يجاهدوا. يعني ممكن بعد ما تاخد قرارات فاصله في حياتك يقابلك نهر يرجعك للاسف. مش كده يا جماعه، انت في كل ركعه تقول اهدنا الصراط المستقيم، انت محتاج للهدايه في كل لحظه في حياتك، مش حاجه اسمها انك وصلت، يعني قال عند أول قدم في الجنة إمام أحمد. مش هكذا اسمعها أنك وصلت حتى يأتيك اليقين. ده من فقه السلف قالوا اليقين إيه؟ الموت. وعبد ربك حتى الموت. فأنت هتفضل مكمل لغاية لما تموت تجاهد نفسك إلى أنت. مش حاجة اسمها أنك وصلت وده تصور عندنا غلط أن الاستضعاف إمتى نوصل لمرحلة التمكين. ما هو في ابتلاءات في الاستضعاف، في ابتلاءات في التمكين. يعني فيش مرحلة في حياتك هتوصل لمرحلة أنك هتقتل الوحش وتقعد تتفسح وتلعب. مفيش ده، ده مش موجود في الدين. انت في ابتلاءات في سن كذا وابتلاءات كذا وابتلاءات في الناحيه دي وابتلاءات في المال وفي الاسره وفي العلاقات الاجتماعيه وفي شهوات، ابتلاءات متنوعه. لما بعض الصحابه راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه ده، ليه ان اختصي؟ عايز يشيل فكره الشهوه. ما هو ده مش الحل، هيظل يجي لك ابتلاء تاني. فهتهرب ليه؟ الحل اقتحم العقبه. خلاص. فشيء يعني شيء عجيب، فصل بالجنود ووافقهم. ما كانوش كذابين يا جماعه، اللي شربوا من النهر ما كانوش طالعين يمثلوا، ما كانوش عارفين ان هيجي نهر فهيشربوا فهيرجعوا. ده كانوا طالعين وباناشيد الجهاديه بقى، هم طالعين وتاع والحماسه. انت متخيل؟ ربنا يثبتنا يا رب. فشربوا منه الا قليلا منهم. لا اله الا الله. فلما جاوزه هو الأول، وده دايما إن القائل لازم يطبق الأول، هو الأول والذين آمنوا معه، يعني لازم هو اللي يطبق الأول، باش أنا بديك كلام ومش بطبقه. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود. لا طاقة لنا، لسه جايين يقولوا برضو لا طاقة لنا وجنود. طبعا هنا أول مرة يظهر اسم مين؟ جالوت. يعني هنا بدأ يقربوا من العدو، وجالوت بالنسبة لهم كان شخص مخيف. خليكم معايا، جالوت بالنسبة لهم كان شخص مخيف طويل وصعب، وكان يطلع لهم في الحروب يقف ويطلب المبارزة، فبني إسرائيل كلها تخاف محدش يطلع يبارزه. تحبوا قصص برضه عزي. طيب مين اللي قالوا لا طاقة لنا وجالوت وجنوده؟ طيب هو هنا في قولين، في قولين، في قول بيقول ان اللي شربوا بعد ما شربوا نهر او لا هنكمل معاك برضه، هو اللي انا متبرئ منكم رغم ان هم شربوا. فلما شافوا جالوت قالوا لا لا لا طاقه، مش هنكمل ولا حاجه. فاللي قالوا اللي شربوا، وده اختيار الطبري. وفي ناس اعترضت، هو نفسه ذكر اعتراض الناس عليه، فقال فان قال قائل انهم اعترضوا على القول ده وقالوا كيف من شرب جاوز معه، والله يقول فلما جاوزه هو والذين امنوا معه، ما قالش والتانيين الكفار او سواء منافقين او كفار. وحتى الطبري قال ولم يقل والذين كفروا. فالامام الطبري بيقول مش معنى ان قال والذين امنوا ولم يذكر هؤلاء انهم لم يجاوزوا، هم جاوزوا لكن الله اهملهم، اهمل ذكرهم. خلاص. ما هو او على لانه هو ما كفرش ان هو تبرأ منهم، بس ما هو برضو اللي قاله مش معناه كفر، قالوا ان فليس مني يعني ما يجيش معايا، فما يجيش معاه. طب ما جاو لم يجاوز. انا اميل يعني، وان كان القولين لما طبعا ظاهر الكلام انت ممكن ما تقرا التفاصيل، انا اميل للقول الثاني ان هم لم يجاوزوا، ان اللي شرب لم يجاوز. طب لما هو اللي شرب لم يجاوز، امال مين اللي قال لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده؟ بعض المفسرين بقى اللي قالوا، ودول كتير، اللي قالوا ان اللي جاوز مين؟ اللي ما شربش او اللي خد غرفه بيده او غرفه بيده. فقالوا ان اللي خد بيده غرفه هو اللي قال ولم يقل ذلك كفرا، ولم يقل ذلك اعراضا، ده كلمه عابره قالها زي ما بيجي لنا خواطر كلنا ضعف. فثبتهم الذين لم يشربوا، يعني حتى الغرفه دي او الغرفه دي طلعت في الكلمه دي برضه. خلاص، عشان يقول لك ان الذي لم يشرب مطلقا كان افضل. وفي ناس قالت لا، اللي شرب هو مع رخصه. تاني ردوا عليهم قالوا ماشي، والعزيمه افضل من الرخصه. وبعدين لما قالوا لا طاقه لنا وجنوده ما قالوش كده، لو سيبنا راي الامام الطبري وخدنا راي بقيه بعض المفسرين، قال هم ما قالوش كده مش عشان يمشوا، يعني التنين اللي شربوا وقالوا لا طاقة تنين، قالوا كده ومشوا. إنما أنت أحيانا القول التاني اللي أنا مايل ليه ده زي كتير من أقوال المفسرين في بعض الآيات اللي عن الأنبياء اللي بيقع فيها الأنبياء، بعض الهفوات اللي يقع فيها الأنبياء، ميزتها وده بيقول الكلام ده بعض السلف، إن بتديك أنت أمل إن أنت وارد تقول الكلمة دي، وارد يصيبك عارض من اليأس، عارض من الشك، ده وارد لنا كلنا، ثم يدفع. فهنا أصابهم هذا العارض، لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود. على القول الثاني بقى، قال الذين يظنون، ثبتوهم الذين كم من فئة قليلة. يبقى تاني على قول الإمام الطبري اللي قالوا لا طاقة لنا وجنود، مين اللي شربوا من النار، اللي ردوا عليهم وقالوا كم من فئة قليلة، اللي ما يشربوش واللي شربوا غرف. خلاص قول الثاني لا، ان مين اللي قال؟ اللي شربوا غرف، هم اللي قالوا لا طاقة لنا اليوم بجنود وجنود. مين اللي رد عليهم؟ ثبتوهم، اللي ما شربوش، فثبتوهم فتحركوا سوا مع بعض. خلاص. وده مهم يا جماعة في ايه بقى؟ لو خدنا بالقول الثاني انا مايل اليه، مهم في ايه؟ ان مين جنبك لما هتقول لا طاقة لنا اليوم بجنود وجنود؟ مين اصدقائك؟ ما انت ممكن تقول لا طاقة لنا اليوم بجنود وجنود، يقول لك اه والله فعلا. اه والله مش انا رايي كده من اول، والله ما اعرفش اللي جابنا هنا اساسا. ده كتير بيحصل، احنا اتضحك علينا وايه اللي جابنا هنا، ولف وارجع. يعني عارف ايه الواحد والله يا اخي بيفكر ينتكس يوم يطلع لك على طول. يعني في ناس قاعده جاهزه، انت ايه اللي قاعدك مع دول؟ لا انت عشان ما حد، وما ابرر نفسي، كلنا بنمر بلحظات الضعف. لما يجي لك عارض لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، محتاج تسمع تثبيت. لما يجي لك عارض أنا مليت، زهقت، مش قادر أضغط نفسي أكتر من كده، مش قادر أقاوم الشهوات، مش قادر أقاوم في ابتلاءات كتير، الحياة صعبة، الحفاظ على الدين في وقت بالفعل كالقابض على الجمر، هذه الجمرة تشتعل في يدي، مش قائل. أنت محتاج حد بقى هنا يثبتك، إنما مش محتاج حد يقولك طب أنت ماسك الجمرة ليه؟ يسهل لك ويبسطها لك ويقنعك، وده بيحصل. هتلاقيك حالة التماسك اللي انت كنت فيها هتلاقيك بتسترخي، فتسقط الجمرة، يسقط دينك، يسقط دينك. فانت محتاج لما تقول لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده تسمع اللي يقولك لا، مين اللي قالك كلام؟ كان من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. فلما جاوزه، عرفنا خلاص الخلافات اللي في الآية، فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا، وهنا كلمة قالوا من غير استثناء تدل ان اللي قالوا كتير، قالوا لا طاقة لنا. والطاقة هنا من تأتي من عند الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هو انت كان ليك طاقة اصلا من الاول انك تاخد قرار القتال، ولا كان ليك طاقة الاول فجاوزه؟ هو ربنا اللي مدك بالاول يمدك بالاخر. لا طاقة لنا اليوم بجالوت، هنا زي ما قلتلكم اول مرة بقى تظهر كلمة، ما قالوش لا طاقة لنا بجنود جالوت، قالوا لا طاقة لنا ايه؟ جالوت لوحده صعب، وهم الجنود كمان صعبين معايا. لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، كانوا ممكن يقولوا لا طاقة لنا اليوم بجنود جالوت، لا ده ولا ده. قال الذين، يبقى في معنى يا جماعة يغلب هذه العوارض، في معنى لما بيستقر جوه قلب الإنسان بيغلب هذا اليأس وهذا العار. إيه بقى المعنى ده اللي موجود قدامكم؟ إيه بقى المعنى ده؟ إيه؟ أيوة، يعني يظنون أنهم ملاقوا الله. بعض الناس قال يظنون أن ملاقوا الله قال معناها الشهادة في سبيل الله ويدخل الجنة، عشان كده الظن يعني أتمنى ذلك يعني، أو هنا حب الموت، أو يبقى ده عكس إيه؟ حذر الموت، عكس اللي حذر الموت. يظنون انهم ملاقوا الله، اللي نفسه يقابل ربنا، يرجو لقاء الله. من كان بعد آية مقدمة الابتلاء في العنكبوت، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. فاللي عندهم استعداد وتمني وحب للقاء الله ويعمل وينتظر هذه اللحظة أن يلقى الله بأعمالي، فألقاك يا رب وتقول لما فعل فيك هكذا ومن فعل فيك هكذا فأقول فيك يا رب، اللي عايش المعاني دي هو اللي بيقدر يضحي، هو اللي مش شايف موضوع جالوت وجنود. انما اللي مش عايش المعاني دي يا جماعه، وده معنى انا قلته كتير قوي، المشاعر تاتي بالمزاحمه، زاحم مشاعر الخوف اللي جواك بمشاعر إيمان، زاحم مشاعر اليأس والإحباط بمشاعر يقين، زاحم الشهوات بمشاعر جنة وحب الله ودار آخرة. لازم تزاحم المشاعر، تأتي بالمزاحمة مش بالأفكار، مش بأنك تقعد تقول والله ده الفجر مهم، ده الحفظ، ده القرآن، طب ويعني من قاتل، طب ما صحيح احنا لو موتنا. زاحم ده بمشاعر خلاص. قال الذين يظنون، ربنا وصفهم كم ممكن يقول، وقال فريق منهم كم من فئة قليل، ممكن ربنا يقول كده، لكن ربنا أثبت لهم وصف مين إنه هو، إيه الوصف ده؟ يظنون أنهم ملاقون، يرجون هذه اللحظة، ويعلمون أنهم سيلقون، لأن الظن هنا بمعنى العلم اليقيني، اللي يعلمون أنهم سيلقون الله سبحانه وتعالى. فعلم التأخير إذا، فألقى تمرات كنا في يدي، قال يا رسول الله رأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال في الجنة. فألقى تمرات كنا في يدي وقاتل حتى قتل. الصحابي اللي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، حد رفع إيده أحد، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. مش عشان كتير وقليل، امال ايه؟ باذن الله، اذا اذن الله. احنا خرجنا يا جماعه باذن من الله، والله هو اللي اصطفى الملك، واحنا تقبلنا امر الله سبحانه وتعالى، خلاص الله ياذن لنا باذن الله سبحانه وتعالى. القضيه مش قله وكثره، يعني مش احنا من نفسنا اللي قلنا واحنا اللي هنكسب، لا، هو ربنا سبحانه وتعالى. كم من فئه قليله كتير غلبت فئه كثيره باذن الله. خد بالك من كلمه باذن الله وكلمه غلبت عشان تجينا دلوقتي. كم من فئة قليلة ايه؟ غلبت. غلبت هنا بمعنى انتصرت، غلب يعني كأنه حاجة فوق حاجة غلب عليه، ماشي؟ طيب، لكن الفكرة كلها، وهو ده اللي طالوت كان عايز يعلمه لهم، والله مع ايه؟ طالوت كان عايز يعلمهم الصبر في موضوع النهر ده. مفيش تقدم في الدين ولا في الدنيا بدون صبر، مفيش. وللأسف مع تقدم التكنولوجي والحياة والاختيارات وهو الأجيال بتأتي، كل جيل بيأتي أكثر هشاشة من الذي قبله، من يعني كل جيل بيجي في حالة من الهشاشة صعبة جدا، ويجي الجيل اللي بعده في أكثر هشاشة من الأب. فموضوع الصبر ده بقى فيه إشكال رهيب عندنا، بقى فيه جزع، في حالة من الهلع على طول. وكان ابن القيم له تفسير يقول لك النفس الهلوع تظهر هلعها باستجابة البدن، يعني شوية ألم يخليه يتنطط ويرزع في الأرض ومش قادر، شوية حر في الصيام يعني هموت يا جماعة هموت، تكبر الموضوع كده تلاقي أي حاجة بسيطة مكبر ومضخم الأمور. فقال ده بيبقى دليل على النفس الهلوعة بتهرب في البدن، فتخلي البدن هو اللي يكثر التشكي. راقب نفسك، حاول من باب التدريب لا تكثر التشكي قدر المستطاع، بينك وبين الله بث شكواك، لكن مع الناس قلل التشكي، مش حتى مش من باب الحلال والحرام، من باب الصبر، ان تتعلم الصبر، انك تبقى قوي. يا جماعه لازم نتعلم الملل، لازم تتعلم تقعد ما بتعملش حاجه وقاعد وفاضي وبتقرا، لازم تتعلم ده. مش كل حاجه انا مش لاقي حاجه اعملها، انا عايز مش عارف اضيع وقتي في ايه. حتى الحاجات اللي بيعملوها في التعليم الاطفال يقول لك ادي وقت يتعلم فيه الملل، ولو جه الطفل قال لك اعمل ايه قول له بص في السقف، انا ماليش دعوه. مش فاكر بتوع مونتسوري دول ولا مين اللي كان بيقول لك كده، علم الطفل سيب له وقت، ما تعملوش ايه ما بين الحصه والحصه لعب، لا لا لا، سيبه نص ساعه كده يتعلم ده، يكبر ويتعلم الصبر. لكن احنا زي ما قلنا قبل كده حياتنا كلها ايه؟ سكرولينج، وقاعد من حاجه لحاجه لحاجه، ويروح ما بيتحملش ان يقعد الحاجه فتره طويله، حملش انه يقعد يحفظ حاجه فتره طويله وانه يسمع حاجه فتره طويله، حاله من الملل. الحياه كلها عايز يعملها في ثلاثة مش في اثنين، لا اصبر تعلم ويسمع حاجه على ما على مكس وعلى مهل، وراك ايه؟ تعلم ده. فانه قال والله مع الصبر، هو كان يقصد زي ما تقولكم كتير مفسرين قال ان مساله النهر كان الغرض منها التدريب على الاراده، ان يشوف الميه ويتجاوزها وما يرجعش لحالة الأنتخة تاني، لا هو خلاص خرج لحالة التحفز، ما يرجعش لحالة الاسترخاء تاني. طيب هو فصل عن الأرض، هنا بدأ يبرز بقى، خلاص بدأ يقترب أكتر، ولما برزوا خلاص هنا اللقاء المباشر بقى، يعني مروا بمراحل، الاول ابعث لنا ملكا، وبعد كده جه طالوت وجه السكينه، وبعد كده بعد مرحله السكينه فصل على طول، وبعد كده جه النهر، هنا بقى جه المبارزه بقى. ولما برزوا لجالوت وجنوده في هذه اللحظات لا ينفع الا ذكر الله سبحانه وتعالى. في هذه اللحظات لا ينفع الانسان الا ذكر الله سبحانه وتعالى. وذلك اظن في حديث، وان كان بعض العلماء بيضعفوا، يعني ان عبدي كل عبدي، يعني الراسخ في العبوديه، ان عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو يلاقي قرنه وهو في الحرب. فذكر الله في هذه الاوقات مهم جدا، يعني الثبات في اللحظات دي عصيب. دعك من التأصيل والكلام، الواقع مختلف. قالوا في اللحظات دي ليس لك الا الله. قالوا ربنا ايه؟ برضو قضيه الايه، ها، الصبر. لن تقوم الامم وتنهض الامم الا ب انك تتخلى عن كلمه حذر الموت، تتعلم البذل والاموال الاعطى والطاقه تضيع، تقبل ان اللي يقودك حد انت ممكن تكون معترض عليه عادي جدا، خلاص طالما هو الاصلح لده مش لازم تقول انا احق بالملك. هيقابلك ابتلاءات تتجاوزها، هنا يجي في الاخر الصبر. انت بقى ارجع اقرا القصه تاني وشوف ايه الحاجات اللي انت محتاج تنميها في نفسك. قالوا هنا بس مش ربنا يعني ايه صبرنا، ربنا ايه افرغ علينا صبرا. افرغ ده يعني كأن شيء مليء بياخدوه كله، يعني يريدون صبرا عظيما، ان فعلا معركة عظيمة. قلة قليلة، بعضهم قال يعني كانوا ألوف في الأول، زي بالضبط خرجوا من ديارهم وهم ألوف، برضو بنو إسرائيل لما راحوا للنبي كانوا ألوف، في الآخر أصبحوا قيل مئات وقيل عشرات. شوف الفارق. ها؟ لا، ما هو قيل بعدة بدر 314، قيل 600، قيل 3000، دي أقصى رقم بتهيألي سمعته في موضوع اللي فضل. لا، الأشهر إني عدد، الأشهر في قول تاني بس الأشهر إني عدد. طيب، فشربوا منه إلا فلما جاوز. إحنا قلنا ولما برزوا لجالوت وجنوده، برضو تاني إيه فصل جالوت عن الجنود، لأن زي ما قلت لكم جنود في حد ذاته، وده يا جماعة أحيانا إن في شخص هو في حد ذاته بيعمل رعب بعيدا عن وده حتى إعلاميا، إن ممكن يكون في حد بيقدموه كرأس حتى يقدم شبهات او حاجه، وبعد كده في فريق من اهل الضلال وفي واحد هما بيصدروا. فجالوت كان هو بيتصدر زي ما قلت لكم قبل اي معركه والمبارزه، يظهر ويقول من يبارز، فكان بنو اسرائيل يخافوا منه. لا، مش معناها المبارزه، برزوا ظهر لان البراز الارض الواسعه، فخرج فخلاص التقوا برزوا، يعني ما عادش فيه فواصل. قالوا ربنا افرغ علينا صبرا. طيب، ده الصبر الحاجه الداخلي، والخارج ان بدنك يثبت بقى، فثبت اقدامنا. وهنا لو الاثنين دول بيحصلوا ان شاء الله ياتي نصر. وانصرنا بتجهيز وتعديل النيه مره اخرى، معركه ايمان وكفر مش معركه ابناء وديار بس. انصرنا على الايه؟ قوم الكافرين. ودي اخر كلمه في سوره البقره بتقولها، المفروض قبل ما بتنام، يستحب قبل ما بتنام اخر ايتين سوره البقره، قوم الكافرين. انت معركتك ايمان وكفر، مش قوميات ايمان وكفر. هم رايحين هنا ايمان وكفر. قالوا انصرنا على القوم الايه؟ كافرين. قلت لك بعض التاريخ اصل الفلسطينيين ايامهم ما كانش عندهم وثنيات، ما هو ربنا يقول انصرنا على القوم الايه؟ كافرين. ايوه بالظبط، ان فلسطين، وده خلل رهيب. هو الغريب ان يقول لك ايه، انت طلعتنا عباس من الموضوع ده عشان لو في تسجيل بس حد زمان، بيقول لك ايه، اصل فلسطين قضيه مش دينيه. طيب، مره يقول لك ايه، ويعلق علم فلسطين ويحارب عشان علم فلسطين. طب انت زعلان ليه لما حد في الامارات يقول لك دافع عن نفسه، كل دوله دافع عن نفسها، مش انت لما حد يقول له كده اين المسلمون، اين المسلمون يعني ايه اسلاميه، بتقول لي اين المسلمون، اين المسلمون، يبقى قضيه اسلاميه، اصلها قضيه انسانيه، قضيه انسانيه يعني المركز بقى الانسان، خلاص كل انسان حر يقيم هي قضيته ولا لا. هو ما فيش كتاب اسمه كتاب الانسانيه هنرجع له، مكتوب فيه فلسطين. الانسانيه دلوقتي بتقول ان الشواذ ليهم حقوق، هي الانسانيه دي متقلبه. فانت هو هتلعب بالدين هيتلعب عليك وهتخسر. طيب نرجع. طيب هم قالوا ايه؟ كم من فئة قليلة ايه؟ ها؟ غلبت. طيب هم لما راحوا واجهوا ودعوا ربنا، ربنا قال فايه؟ فغلبوهم ولا ايه؟ فهزموهم. الهزم اقوى من الغلب. هزم في معنى الكسر. هزم والهمز حتى تقليب الكلمة. الهمزة اللي بيسخر من واحد بيكسره. او الدفع او النقل. فبرضو هنا الهزم. فهزموهم ها؟ بإذن الله. مش قوتهم ولا بإذن الله. طيب ده الجنود قصاد الجنود. في بقى حد قصاد قصاد جالوت وقتل. انت متوقع مثلا طالوت الطول والبسطه في القوه فخلاص ده الملك اللي هو بقى طلع يبارز الملك وانتصر. لا الموضوع مش كده. ده بقى قيل ان داود كان بيرعى الغنم وفتى صغير السن وكان صاحب سمت حسن وصوته طيب وطالوت بحث عنه. يعني قصص برضو مش قصص نقعد بحكي القصص يعني. ويعني حتى ما كانش عنده خبره كبيره يعني، ولكن كان له عنده خبره انه بيرمي بالمقلاع يعني بالنبل. فهو هو اللي ظهر يبارز جالوت وقذفه بيه بالمقلاع لانه كان طول فارع الطول جالوت، كان الناس بتخاف منه فهو اللي قتله. فربنا هنا بيقول وقتل داوود جالوت. خد بالك ده كانت ممكن معنى انت تتصور خلاص القصه خلصت، لكن هنا ربنا اثبت ان اللي قتل جالوت داوود ان زي بالظبط على فكره فكره غلام الاخدود. لما ال مش عارف انتوا عارفين القصه اصلا ولا عارفين قصه غلام الاخدود؟ عارفينها فاكرينها تفصيلها يعني في حته بس فيها. لما فاكرين لما الغلام حب يعرف مين الصح الساحر ولا الراهب، وبعدين طلب آية، ربنا بعت له آية، حد فاكر إيه الآية؟ ظهر دابة كبيرة، دابة كبيرة جدا، محدش عارف يتصرف معها، سد طريق الناس، هو عمل إيه؟ خد حجر صغير وقال بسم الله، فالحجر الصغير ده لما دابة كأن هي رمز دابة سد طريق الناس، ده كأن الملك الظالم اللي واقف في طريق الناس، وحجر صغير موته فمر الناس، فمش لازم إن الدابة الكبيرة يكون قصادها حاجة كبيرة، ممكن حجر صغير، وده كان الغلام اللي انتصر في المعنى مش بس في اللعبة. مش لازم على الملك الظالم وآمن الناس خلاص. فهنا قتل داود جالوت. المعنى الثاني هنا اللي مهم، لما قتل داود جالوت ربنا قال بعدها ايه؟ وأعطاه الله الملك والحكمة. هنا إيتاء الحكمة ومعنى الحكمة والسفه مبثوث في سورة البقرة. والحكمة جت بتؤتى لغير الأنبياء، لأن هنا يعلمهم الكتاب والحكمة موجود في سورة البقرة برضه، لكن هنا يؤتي الحكمة من يشاء موجودة في الاخر مع الانفاق، وهنا ايتاء الحكمه موجوده مع القتال. واحنا لسه قايلين وقاتلوا ومن ذا الذي يقرض يعني انفقوا. الاثنين دول هم اللي بيجيبوا الحكمه. البذل والعطاء هو اللي يعطيك الحكمه يا جماعه. الدين بتاعنا دين عملي، يعني فهم الدين والحكمه في الدين مش مجرد انك تتعلمه فقط، لا انك تتعلمه ايه؟ تعمل بيه، انك تتعلم وتعمل، ده يعطيك الحكمه في فهم الدين. الا تتعلم ولا تعمل ده طبعا سفه وجهل. أن تتعلم ولا تعمل ده يستجلب الغضب. دول اليهود ذلك الذي أعرضوا عن العلم والعمل الضالين نصارى، فما جم يعملوا عملوا على ضلال. اليهود تعلموا وأعرضوا عن العمل فكان هم المغضوب عليهم. فطريق اللحاق، وده أنا ذكرته في خطبة سورة الجمعة أخيرا منه لما يلحقوا بهم، طريق اللحاق لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنك تجلس وتتعلم. يعني لو جيت تقرا سوره الجمعه، لو جيت تبص سوره الجمعه من الاخر الاول، هتبص عليها من الاخر الاول، في الاخر مشهد ناس سابت مجلس النبي وقامت فاذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليه. في النص حملوا مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. يبقى في الاول ناس ما سمعتش مشيت بسبب الشهوات، فانت تقعد مهما مرت عليك اللهو التجاره تستحمل وتقعد فهتتعلم. طب بعد ما هتتعلم هتبقى زي اليهود اللي شايل الاسفار؟ يبقى تتعلم وتعمل توصل للصحابة خلاص. وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. بعدين سنة ربنا اللي حصل ده كله، من الذي زرع هذه الفطرة في قلوب بني إسرائيل وذهبوا لنبي لهم وقالوا ابعث لنا ملك؟ من الذي بث هذه الفطرة، فطرة حب الانتقام ودفع الظالم وبغض الظلم والسعي لزالة هذا الظلم؟ دي فطرة ربنا حطها عشان تظل فيه تدافع بين الناس، وإلا واحد بس ولا يفضل مسيطر. لذلك من مسخ الفطر عدم إحياء معاني العزة، ده بيمسخ الفطر وبيضاد هذه السنة فتفسد الأرض. يبقى حتى لا ينتشر الفساد في الأرض، حديث عن زي ما قلت لكم إحياء معاني العزة، التخويف من استقرار عقائد حذر الموت، حديث عن البذل والإنفاق، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم جابه بيقرأه بقى على المؤمنين وعلى اليهود من عند الله، وإنك لمن المرسلين. اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك.